المستمع ميم عين عين من الأفلاج بعث يسأل ويقول: قال الله تعالى: وناداها من تحتها ألا تحزني. من هو المنادي؟ هل هو عيسى عليه السلام؟ الصواب أنه عيسى، نعم، الله أنطق وتكلم، ولهذا لما سألوها عن أمرها أشارت إليه، فقالوا: كيف نكلم من كان في المهد الصبية؟ فتكلم وقال: إني عبد الله. فدل أنها قد علمت أنه يتكلم وهو في المهد بكلامه لها سابقا، قال: لا تحزني، قد جعل ربك تحتك سرية. فالمقصود أن الصواب في الآية أن المتكلم من تحتها هو عيسى عليه الصلاة والسلام. نعم، جزاكم الله خيرا.